بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب، بعد صلاة العصر حتى تغرب. تميل إلى الغروب يعني تزول عن كبد السماء اللي هو وقت الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. رواه البخاري ومسلم. في رواية في مسند أحمد بإسناد على أشراط الشيخين: لا صلاة بعد العصر، إلا إذا كانت الشمس مرتفعة. فيما ما لم تصفر الشمس، هذا يقيد الصلاة بعد العصر النهي عنها أنها بعد اصفرار الشمس. وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني صلاة الضحى، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني أقل ظل أو عندما يزول ظل الرمح، وهو عند استواء الشمس في كبد السماء تماما، حتى يبدأ الفيء في الظهور. قال: ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم في توقد. فإذا أقبل الفيء فصلي بظهور الفيء، يعني بعد دقيقة أو دقيقتين من استواء من وسط النهار. قال: فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. الصلاة مشهودة محضورة سنة الظهر القبلية والظهر وسنة الظهر البعدية وما شاء المصلي. قال: ثم حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب حينئذ، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه أحمد ومسلم. أقصر يعني كف عن الصلاة، تطلع بين قرني شيطان. قال النووي: يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في السورة، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن منهم أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها، يعني عدم التشبه بالكفار حتى بدون نفس القصد، والقصد مختلف تماما. ومع ذلك فالصلاة ينهى عنها من باب سد ذريعة، لأن التشبه بالكفار في الظاهر ولو بدون قصد ذريعة إلى مشابهتهم في الباطن والقصد. قال: كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين، مشهودة محضورة تشهدها الملائكة ويحضرونها، يستقل الظل بالرمح، المراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الأرض منه شيء، وهذا يكون حين الاستواء. قلنا حين الاستواء في أي البلاد؟ البلاد التي تتعامد الشمس عليه على الأرض عند الظهر فيها عند في وسط السماء. والكلام ده ما بين مدار السرطان ومدار الجد يتفاوت، الشمس تنتقل خط الاستواء في انتصاف الربيع وانتصاف الخريف. عن عقبة بن عامر قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع تبزغ تظهر تشرق، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري. ارتفاع الشمس يأخذ من قدر 10 دقائق أحيانا ربع ساعة إذا ارتفع ارتفاعا واضحا ارتفاعا حسنا، كما قال كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، أي تطلع طلوعا حسنا. فهذا إنما يكون كما ذكرنا في حدود ربع ساعة 10 دقائق 8 دقائق في بعض الأحيان. حين يقوم قائم الظهيرة قدر ركعتين خفيفتين من وقت ما الاستواء حتى يظهر الفيء، يعني دقيقة أخرى أو دقيقتين، ممكن أن يكون قبل 5 دقائق قبل انتصاف النهار. حين تضيف الشمس للغروب، حين تميل الشمس للغروب، وهذا في الحقيقة أضيق من بعد صلاة العصر حتى تغرب. الظاهر أنه للتحريم، والجمهور أنه للكراهة، ومنهم من يقول بالتحريم عند الشروق والغروب، هذا ظاهر الحديث. قال: رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر: يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر، يعني إذا كان قد نسي صلاة من الصلوات فهو يقضيها. والجمهور الذين يقولون بوجوب القضاء للمتروكة عمدا يقولون أيضا هذا يجزئ أن يصلي في هذا الوقت. وقضاء الفوائت من ضمنها، فإذا فاتت سنة الصبح هي تشمل هذه الأوقات، الفوائت من الفرائض، ناسي صلاة العشاء فتذكرها بعد صلاة الصبح فيقوم فيصليها إذا ذكرها، نام يعني عن صلاة وتذكر أنه لم يصليها أو نحو هذا. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. رواه البخاري ومسلم. وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير. هذا لا يلزم منه أن يكون إجماعا، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب على من يواظب على الركعتين من غير نكير، الصحابة لم يكونوا لينكروا في مسألة فيها اجتهاد، وهذا اجتهاد الإمام. قال: كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك، يعني يضرب عليهما. الضرب ده ظاهره أنهما يقولان بالتحريم. قال: وكرهها من التابعين الحسن وسعيد المسيب، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك، وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب كتحية المسجد سنة الوضوء في هذين الوقتين، وهذا هو الصحيح في الحقيقة، فيه تجتمع الأدلة. والظاهر أن وقت النهي بعد العصر هو بعد اسفرار الشمس، وأما إذا كانت الشمس مرتفعة فالظاهر أنه مستثنى من الروايات الصحيحة. قال الشافعي ذهب إلى جواز ما له صلاة ما له سبب استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر، قضاء سنة راتبة فاتت، شغل بسبب الوفد الذي جاءه فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، لأنه كان إذا فعل شيئا أثبته، وهو يدل على أن هذا الوقت ليس وقت كراهة على يعني بإطلاق، وإنما في بعض الأحيان، وإلا فهذا هذه المداومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له دينة، الذي يظهر أن غير النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان حاله مثل ذلك، ممن يواظب على أنه إذا عمل عملا أثبته أن له إذا فاتته صلاة سنة الظهر البعدية صلاها بعد العصر وداوم على ذلك. ومن العلماء من يقول هذه خصوصية ولم يأتوا بدليل صحيح، عندهم دليل ضعيف، من أننا يعني أن هذه ليست للأمة أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين إلا ركعتي الطواف. مقتضى الدليل أن ركعتي الطواف نافلة، ودل الدليل على صلاتها، فكذلك الصلوات الأخرى التي لها سبب. قال لحديث جرير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه أصحاب السنن، وصححه ابن هزيم والترمذي، وصححه الشيخ الألباني. قالوا أي ساعة شاء، في الحقيقة هذا عام يمكن أن يخصص بأحاديث النهي، أو يمكن أن تخصص أحاديث النهي به، لأن أحاديث النهي التي سمعتم لم يعني لم تبين أنها ما في أن هذا النفل المطلق أو نفل له سبب، فهي عامة فيها، لأن ترك الاستفصال ترك التفصيل في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، فيمكن لتعارض العمومين أن يخصص هذا بهذا أو هذا بهذا. عند تعارض العمومين عموم الصلوات التي لها أسباب مثل صلاة الركعتين سنة الطواف هذا عارف أي ساعة شاء، وكذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل في أي يعني ده مقتضى في أي وقت إيه دخل، حتى الوقت الشروق بالظبط أي ما كان. الحديث عام أمر بأنه قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين، فهذا عام أيضا. فأي العمومين نقدم؟ هذا من باب تعارض العمومين، عموم أحاديث النهي وعموم الصلوات ذوات الأسباب، فوجدنا أن تعارض العمومين طالما العمومين لهم نفس القوة يبقى لابد أن نبحث عن مرجح من الخارج. مرجح من الخارج نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بصلاة ركعتي تحية المسجد في وقت ينهى فيه عن الصلاة، وهو وقت خطبة الجمعة، فقد قال عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى. فإذا كان الأمر بالمعروف وهو واجب يجب أن يترك في الأمر بالإنصات أثناء خطبة الجمعة، فبالأولى صلاة النافلة، ولا نزاع بين العلماء أنه لا يشرع النفل المطلق أثناء خطبة الإمام، يعني ليش أحد يبقى يساوي الخطبة ويبدأ يصلي ركعتين إيه عايز أصلي نفل أثناء الخطبة، لا، هذا بلا شك ينهى عنه. وهذا من جهة المعنى مرجح، لأن ركعتي تحيات النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل المسجد وجلس قال قم فصل ركعتين، وقال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والإمام يخطب وهو وقت كراهة، دليل على مشروعية تحيات المسجد أثناء وقت الكراهة فيقاس عليه أيضا. ودليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين ولم يمنع من أن يقتدى به فيهن. ثم نقول عموم أوقات النهي قد خصص بمخصصات جعلته أضعف من عموم الصلوات ذات الأسباب، منها حديث الجوع، ومنها حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فهذا في الحقيقة في أشد أوقات النهي التي حينئذ يسجد الكفار للشمس، ومع ذلك أمره بأن يصلي الركعة من الصبح أو من العصر. فدل هذا على أن هذا النهي الذي كان لسد ذريعة التشبه بالكفار إذا وجدت مصلحة راجحة لم يكن منهيا عنه. هذا النهي يزول إذا كانت هناك مصلحة راجحة، لأنه نهي من باب سد الذريعة. فكل ما كان منهيا عنه من باب سد الذريعة جاز للمصلحة الراجحة، وهنا المصلحة في الاتيان بالصلوات ذات الأسباب. فعندنا حديث قضاء النافلة بعد العصر وقضاء النافلة بعد الصبح، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد رجلا بعد الصبح يصلي ركعتين، فقال أية ركعتين هذه؟ فقال فاتتني ركعتا الفجر فهما هاتان، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أقره عليه الصلاة والسلام. فإذا عندنا أدلة ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض أنواع النوافل بعد الصبح وبعد بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. أما من يقول أن النهي مقدم على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فكلام غير سديد. لماذا؟ لأن الحديث لم يقل أن الأمر متروك من اختيار الناس، وإنما علقه على الاستطاعة لأنه إيجاد فعل. وأما النهي فترك وكف للنفس فقط، فهو في الأصل لا يحتاج إلى استطاعة، لأنك إنما تحتاج إلى استطاعة لتنشئ الفعل. وأما أن تكف نفسك فأنت لا تحتاج إلى شيء إلا أن تكره على أن تفعل، فهنا تحتاج إلى أن تعارض ذلك الإكراه. في الحقيقة ليس معناه اختلاف جهة الأمر وجهة النهي، فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده على الصحيح، وبالتالي فالأمر والنهي بابان متفقان. مسألة أن أقدم الأمر على النهي لا يصح هذا الكلام، وإنما يقدم الأمر على المباح والنهي على المباح. أما الأمر والنهي إذا تعرضا فلا بد من الجمع بينهما أو التخيير، يعني تعارض العمومين، يا إما هنقول بالتخيير يعمل بهذا أو بهذا، أو زي مسألة صلاة العصر في الطريق أو في بني قريظة بعد الوقت. فإما نقول بالتخيير ده الصحيح لعدم إمكانية ترجيح أحد العمومين، وبعدين فإحنا بنقول إن متيجي أصلا احتياج المسجد هو في الحقيقة إيه؟ أمر ولا نهي؟ ليه؟ نقول فلا يجلس، مش كده؟ طب انت هتقول ما هو نهي اهو، عشان كده اقول لك ان ايه الامر بالشيء نهي ولا ايه عن ضد، فقول فلا يجلس حتى انت تقول لا اجلس، اديك على قدمت النهي، يبقى عملت بالنهي يعني، فلم ليس لك مخرج في هذا الامر. فالصحيح ان احاديث النهي عن الصلاة وقت الكراهة قد خصصت بعدة مخصصات اضعفت العموم، ان كل عموم خصص منه بعض افراده أصبح دلالة العموم فيه باقية لكن أضعف من العموم الذي لم يخصص، لأن إرادة جميع أفراد العموم أصبحت منفية بدليل وجود بعض أفراد العام قد خرج حكمه عن حكم العام، اللي هو زي ما قلنا قضاء سنة الصبح، قضاء سنة الظهر بعد العصر، صلاة ركعة من العصر لمن لم يدرك إلا ركعة، وصلاة ركعة من الصبح لمن لم يدرك. والأحاديث لم تقل لا تصلي نافلة، وإنما قال إيه فأمسك فأقصر عن الصلاة، عن الصلاة للدليل على إن هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه. إذن عندنا كل هذه المخصصات أضعفت عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، وأبقت أحاديث صلاة النوافل ذات السبب أقوى في عمومها، والله أعلم. هناك من يحتاط في هذا فيقول لا أجلس وإنما أظل واقفا، فإن كان الوقت يسيرا بمعنى أنه دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث لا تتسع لصلاة الركعتين ولا يشق عليه ذلك وهو أشد أوقات الكراهة، فلا حرج في أن يفعل ذلك، وله أيضا أن يصلي. الجلوس بدون صلاة ركعتين هل يأثم؟ نقول لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خامس الصلوات في اليوم والليلة. قال العربي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتقوا. تقول طب خلاص يبقى الأحوط إن احنا ما نصليش. لا، أنت كده ارتكبناه زي ما قلنا، جلست قبل أن تصلي، ولا يلزم من ذلك أن أنت مرتبين النهي بتاع النهي عن الصلاة أيضا للكراهة، وهو يشتهي للتحريم بدليل الأحاديث الأخرى في الصلاة بعدها بعد هذه الأوقات. أنا بقول لحضرتك إذا الكلام لم يستقيم، إذا كان في خلاف في دي ففي خلاف في دي، ماشي كده؟ يعني في ناس يقولوا النهي هنا للتحريم في الصلاة، في النهي على الصلاة في أوقات أوقات الكراهة، وفي ناس يقولوا الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في المسجد دي للتحريم. فالخلاف موجود، وليس ان الترجيح يكون بوجود خلاف او علمه، الترجيح يكون بمقتضى أدلة. اثناء الاذان هل يصلي ركعتين ثم يردد الاذان بعد ذلك، او يمكنه ان يردد الاذان ثم يصلي ركعتين بعد ذلك؟ يخير فيها، يخير يفضل واقف، ممكن يبقى جمع بين الامرين، ويمكن ان يبدأ بالصلاة ويقضي ترديد الأذان بعد أن ينتهي. إذا دخل والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة فأيهما أولى؟ هل ينتظر ثم يبدأ في الصلاة بعد الأذان، ينتظر واقفا، أم يبدأ في الصلاة أثناء الأذان ثم بعد أن ينتهي الإمام من الخطبة يقضي ترديد الأذان؟ الأولى أن يصلي. لماذا؟ لأن الخطبة مقصودة، والأذان شرع لجمع الناس في المسجد ليسمعوا الخطبة، والصلاة إذا كانت أثناء الخطبة فأولى أن تقع أثناء الأذان الذي هو وسيلة إلى المقصود. فإذا شرعت الصلاة أثناء المقصود فبالأولى أن تكون مشروعة أثناء الوسيلة إلى المقصود. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الأصل فيه الفورية، لكن إن كان لعذر جاز أن يكون بعد ذلك. لا داخل الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلها، ولم يرد السلام الواجب، لكن ترديد الأذان لا يبطل لأنه ليس خطابا لآدمي وهو من الأذكار، لكن الصحيح أن يؤجله بعد الصلاة. يحمد الصلاة إذا عطس. أما حمد العرض الحمد بعد العطاس في الصلاة ففيه نص أن رجلا عطس فقال ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 19 ملكا يتسابقون أيهم يكتبوه أولا. هذا نص في هذا الباب. لكن السلام إنه خطاب يخاطب غير المصلي، يخاطب أحدا، فلهذا هو خطاب أجنبي عن الصلاة. حديث معاذ بن الحكم السلمي في أنه عطس رجل بجواره فشمته، فهذا في الكلام في الصلاة دون أن يعلم تحريم الكلام في الصلاة، فصحت صلاته لجهله قبل أن يعلم أن هذا مبطل للصلاة. رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها، يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الأوقات، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة، قضاء أو أداء، واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات فإنها تصلى فيها بلا كراهة، وكذا سردة التلاوة إذا تليت آياتها في هذه الأوقات. واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء، يعني جائز، وده صحيح أنه جائز. صلاة الجنازة صلاة ليس فيها سجود، لذلك الظاهر جواز الصلاة في هذا الوقت صلاة الجنازة. قال ويرى الشافعي كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات، أما الفرض مطلقا والنفل الذي له سبب، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة، والنفل في الحرم المكي، فهذا كله لا كراهة فيه. صحيح أن النفل في الحرم المكي بعد صلاة بعد الطواف، يعني ركعتي الطواف. قال والمالكية يرون وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل ولو لها سبب، والمنظورة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة أو حرمة ذلك إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز. وأباح الفرائض العينية أداء وقضاء في هذين الوقتين، كما أباح الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا وقت الاستواء، إنما كان مصحش عند مالك الحديث في النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة أو حين يستقل الظل من الرمح كأنه. قال الباجي في شرح الموطأ وفي المبسوط عن ابن وهب سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار، نعم نصف النهار غير وقت الاستواء مطلقا، لأن وقت يوم الجمعة ورد الحديث فيه أن يصلي ما كتب الله له حتى يقوم الإمام فيقوم في الخطبة. وفي بعض الروايات أن جهنم لا تسرى يوم الجمعة، وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهي عنه. وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم إنعقاد النفل مطلقا في هذه الأوقات الثلاثة، سواء كان له سبب أو لا، وسواء كان لمكة أو غيرها، وسواء كان يوم جمعة أو غيره، إلا تحية المسجد يوم الجمعة، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة، وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الأوقات إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة، وأباحوا قضاء الفوائد والصلاة المنذورة ركعتي الطواف ولو نفلا في هذه الأوقات الثلاثة. صحها قول الشافعي رحمه الله. ما يعني الصلاة الوارد بس عندنا أدلة تانية. أنا خصصها ليه تحية المسجد، وعندي حديث ركعتي الطواف بيقول في أي ساعة إن شاء، وعندنا حديث بتاع قضاء سنة الصبح بعد طلوع الشمس بعد صلاة الصبح، وقضاء سنة الظهر بعد العصر. حديث تانية. لا ما تألفش بقى، ما تجيبش مذهب جديد. ما هو اللي قال قالوا دول الحنابين ما يقولوا هاتين، ما قالوش سنة الصبح وما قالوش سنة الظهر. قضاء الفوائد عندهم الفرائض. طب هتطلع مذهب جديد؟ فين دي؟ وركعتي الطواف ولو نفلا. ايه ما ركعتها نفل بس ممكن يبقى منذور يبقى بقت واجب، لكن هو دي ولو نفل دي هنا مش قضاء الفوائد. دي مسألة بيها تكفير ترك الصلاة. التطوع بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الصبح. عن يسار مولى أبي مولى ابن عمار قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. رواه أحمد وأبو داود. يعني إيه حديث؟ هو حديث صحيح صحيح شامل. بمعنى بعد طلوع الفجر بعد الصبح اللي هو ظهور الصبح لا صلاة إلى أن يصلي الصبح إلا ركعتين، يبقى ده وقت ثاني للجراحة. الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له طرق يقوي بعضها بعضا، فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر. فهذا الشوكاني بمعنى برضه هيخدش في الوقت ده. ولو قلنا طب هو صلى الصبح صلى ركعتين السنة في البيت ثم جاء المسجد وصلى ركعتين، فهي المسجد عشان لها ايه ثمن، لانها هتخش في اوقات الايه الكراهة. وقصر قال وذهب الحسن والشافعي وابن حزم الى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة. الحديث مصحش عندهم، الحديث صحيح. وقصر مالك للجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذر، وذكر أنه بلغه أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر، وأن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. يعني هيستكمل الوتر ويذهب إلى الصلاة. وعن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر. هو كان هو الجمل راتب كان لسه أوتر، فقال المؤذن اسكت علشان يصلي هو الوتر وبعدين يقيم الصلاة. ثم صلى بهم الصبح. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. دليل على قضاء الوتر إذا فات، دليل على خطأ كلام شيخ الإسلام في أن الوتر إذا فات يقضى إيه شفعا، لأن هذا لا يسمى وترا قضاء حتى يقال يقضى شفعا، بل هذا قد أوتروا في غير وقت الوتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكرها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من قيام الليل صلى من نهار ثنتي عشرة ركعة. هل معنى كان الرسول كان يوترش خوك يكون أوتر بركعة وقد فاتته الإحدى عشرة فيصلي من النهار ثنتي عشرة، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الوتر ويصلي 12. حديث مفهوش كده، مش نقول ده يدل على ايه؟ على ان هو الوتر يقضى شفع. التطوع اثناء الإقامة، اذا اقيمت الصلاة كره الاستعانة والتطوع، انما في بضع اوقات الايه؟ الكراهة. فعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، وفي رواية: الا التي اقيمت. رواه احمد ومسلم واصحاب السنن. الا التي اقيمت دي اصحاب السنن. عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي. في إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم أمره بإعادة ما صلى دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة. وابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعة؟ رواه البيهقي والطبراني وأبو داود والنسائي وأبو يعلى والحاكم، وإسناده حسن. هذا دليل على أنه يقطع النافلة، حيث قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة. والصحيح أنه يقطع النافلة إذا كان لا يدرك الصلاة من أولها، لأن الحديث الذي يدل على ذلك قال: أتصلي الصبح أربعا؟ الصبح أربعا تبدأ إمتى؟ تبدأ صلاة الصبح ساعة ما لم يكبر. لا صلاة إلا المكتوبة، عندما تبدأ المكتوبة. التعارض يحصل عندما إيه؟ عندما تبدأ المكتوبة. وأما قبل ذلك فإن أمكنه، كأن كان في الركعة الثانية، ولو يعني صلى صلاة خفيفة يقتصر فيها على قدر الواجب، أمكنه أن يدرك التكبيرة فعليه أن يفعل ذلك، أو له أن يفعل ذلك. وأما إذا كان يعلم أنه لا يمكنه إدراك الصلاة من أولها فهنا يقع التعارض، فلا ينبغي أن يستكمل بل ينصرف من الصلاة، يسلم وينصرف. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن، فغمز منكبه وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟ رواه الطبراني وقال رقي إسناده جيد. قد يحتج به على أنه إن كان قبل أن يشرع المؤذن في الصلاة أتم صلاته، وبعضهم قال لو أدرك تكبيرة، وبعضهم قال لو أدرك الركعة الأولى، وبعضهم قال من أدرك الركعة أدرك قبل الركوع. والصحيح أنه إذا كان يدرك التكبيرة الأولى ولا يقع تعارض إلا بعد دخول الإمام في الصلاة، فإذا كان يدرك التكبيرة الأولى أكمل النافلة، وأما إذا كان لا يدركها قطعها وقضاها بعد ذلك. هذه تكبيرة الإحرام. سبحان الله.